السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله والأخوات في الله في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد، نتدارس فيه عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ونحن عند مسألة مهمة وهي مسألة الشهادة. فمذهب أهل السنة والجماعة ألا يقطعون لمعين بجنة ولا نار، لكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، إلا من شهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم. من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فهؤلاء نشهد لهم. تفضل. فمن الشهادة بالعين؟ من الشهادة بالعين الشهادة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، الذين هؤلاء الأربعة هم وبقية العشرة سعد وسعيد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح، هؤلاء العشرة، وكعكاشة بن محصن، وكزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة لأنهن أزواجه في الدنيا وأزواجه يوم القيامة، وكبلال رضي الله عنه وقصته مشهورة، فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نقطع أنه في الجنة وأنه الآن ينعم في قبره. نعم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي الخزاعي ونحوهما. لا، الشهادة لأبي لهب في القرآن، أما عمرو بن لحي الخزاعي فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، قال رأيت عمرو ابن لحي الخزاعي في النار يجر قصبه فيها، لأنه أول من غير دين إبراهيم، أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب هذا عمرو بن لحي، فلذلك عذب في النار. وهذا موقفنا من أهل الفترة. أهل الفترة على ثلاثة أنواع، لأنه من الفترة هو، فأهل الفترة عندنا على ثلاثة أنواع: من شهد لهم النبي بالجنة شهدنا لهم، من شهد لهم بالنار شهدنا لهم، من سكت عنهم سكتنا عنهم. نعم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق ومؤمن بفتنة القبر. وهذا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بفتنة القبر، وأن الذي يتولى هذا ملكان كريمان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير، وهذه من أسماء الملائكة الثابتة المنكر والنكير، فيأتيان فيجلسان كما جرى في الحديث. نعم. وهي سؤال الزيد في قبره عن ربني ودينه وحبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقبر الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ونؤمن بنعيم القبر المؤمنين الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الشاهد فيها قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم حال الوفاة، فهذا دليل على أن العذاب في القبر ليس يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. فإن قيل حفظكم الله لو فتحنا أي قبر من القبور فلا نرى نعيما ولا نرى عذابا، فالجواب على هذا أن هذا النعيم والعذاب خاص بدار البرزخ، وطبيعة دار البرزخ تخالف دار الدنيا، فلا تجري قوانين الدنيا على البرزخ كما لا تجري قوانين البرزخ والدنيا على يوم القيامة. فكل لها حال، كل لها حال. حال الإنسان في بطن أمه جنينا يخالف حاله بعد الولادة، وهذه حال. من يذكر نفسه في بطن أمه جنينا؟ من يذكر؟ لا أحد يذكر. لكن صحيح ولا مو صحيح؟ مررنا بهذا القول ولا ما مررنا؟ مررنا كنا نطفة. من يذكر لما كان نطفة؟ من يذكر لما كان علقة؟ من يذكر لما كان مضغة؟ من يذكر لما كان عظاما؟ لما كتب الله العظام الأحمى؟ لا أحد يذكر. لكن مررنا بهذا ولا ما مررنا بهذا؟ كلنا مررنا بهذا. فكون عقولنا لا تطيق أو كون حواسنا لا تدرك، لأن عندنا حواس خمسة، كون حواسنا لا تدرك هذا الأمر لا يدل على أن هذا غير موجود. وعلى هذا فإن الآلات الحديثة الآن استطاعت أن تكشف من خبايا هذا الكون ما لا نستطيعه بحواسنا الخمسة نحن. هذا ممكن، هذه الأشياء ما ننكرها موجودة، لكن حواس الخمسة اكتشفتها. فكذلك بالنسبة لنعيم القبر وعذابه، وقد ضرب العلماء لهذا مثلا، فإن الرجل قد ينام مع زوجته في فراشه فيرى رؤيا طيبة، أو العكس، امرأته ترى رؤيا طيبة ويرى غير جيدة، فهو يتنعم في رؤيته ويتعذب، وهي تتنعم في رؤيته وتعذب، ولا يحس أحد ما في الآخر، لأن هذه طبيعة النوم، هذه رؤية نومية. لكن لو أن عذابه حي في فراشه لحس به الآخر، وأن نملة قرصت زوجته لحسست بها وش فيه سلامات. سوالا. فهذا حضرتكم الله دليل على ان هذه الامور لا تقاس بميزان الدنيا، هذه دار البرزخ لها طبيعتها ولها قانونها، والانسان شاهد على هذا، فقد مر باطوار، كل طور من اطواره له نظام وقانون يخصه. نعم. والاحاديث في هذا كثيره معلومه، فعلى المؤمن ان يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه من هذه الامور الغيبيه، وأن لا يعذبها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاتل أمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. ولذلك يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة والناس وقوف، حفاة عواة غرلا بهما، الشمس فوق رؤوسهم على قدر 150,000 سنة، لكن الحال غير الحال. نسأل الله عز وجل أن يدخل في حسابي وحسابكم. نعم. ومؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة، وهو آخرها في هذا الدرس، صلى الله عز وجل عانت عليها. والإيمان بالقضاء والقدر يتجلى في قضيتين: القضية الأولى شكر الله عز وجل حال النعمة، والثانية الصبر وعدم الجزع وعدم التشكي في حال المصيبة. هذا الذي يهم عامة الناس. مراتب القضاء والقدر هذه أمور بين طلاب العلم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعلم أن المنعم هو الله، وأن الإنعام لحكمة، وأن هذا المال ما أتاه، وهذا الغنى، وهذا الوظيفة، وهذا الزوجة والأولاد ونحو ذلك، إلا ليبتليه الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ابتلاء من الله. فيشكر في حال السر ويصبر في حال الضر، غير هذا ما يعرف الناس القضاء والقدر. وإلا هو مراتب كما ذكر الشيخ رحمه الله، فمراتبه أربع مراتب. تفضل. وللقدر أربع مراتب. أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأدبي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحق النسيان بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، نؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمراد بها المشيئة العامة أو الإرادة الكونية، المراد بها المشيئة العامة أو الإرادة الكونية. المرتبة الرابعة الخلق، فيؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، وهذه المقاليد الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، وكل ما يكون من العباد من أقوال أو أفعال أو ظروف فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها، لمن شاء منكم أن يستقيم، ومن تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، والله أكبر وما تعلمون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة فيما يكون به. وهذا هو توسط مذهب أهل السنة والجماعة بين القدرية النفاة والقدرية الجبرية، فإن القدرية النفاة أنكروا مشيئة الله عز وجل الكونية، والجبرية أنكروا مشيئة العبد، وأهل السنة والجماعة وسط أثبتوا مشيئة الله عز وجل على ما يليق به سبحانه، وأثبتوا مشيئة العبد على ما يليق بضعفه، وقالوا إن العبد ومشيئته داخلان تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعله من خير وشر، فعل العبد باختياره سواء فعل خيرا أو فعل شرا، يعني ما يصدر من عبد من حركات ثلاثة أنواع، ما يصدر عن العبد من حركات ثلاثة أنواع: خير بإرادته وشر بإرادته، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر بإذن الله، وحركات لا إرادة له فيها كالدورة الدموية والدورة الهوائية وكذلك حركات القلب حركات المرتعش ما يفعله الإنسان في حال نومه في حال إغمائه، هذه لا يحاسب عليها. فعل الآن هل يسوي العاقل الآن بين فعل فعله الإنسان بإرادته واختياره في حال اليقظة وبين ما يفعله في حال النوم أو في حال الإغماء أو في حال السكر؟ نعوذ بالله من ذلك، لا شك أن هذا شيء وهذا شيء آخر، هذه أفعال فعلها بإرادته، بل إن الإنسان قد يفعل الفعل وهو يعني مستيقظ لكنه لا يعاقب عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن، فباب الإكراه واسع. فإذا دل الدليل العقلي والشرعي على أن الإنسان يفعل الخير بإرادته فيثاب عليه، ويفعل الشر بإرادته يعاقب عليه إن شاء الله عز وجل، وهذا لا يعارض مشيئة الله، لأن العبد وفعله مخلوقين لله عز وجل، مخلوقان لله عز وجل داخلان تحت إرادة الكونية ومشيئة العامة، وهذا أمر واضح نراه واضح تماما، وسيأتي توضيح الشيخ إن شاء الله تعالى. الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن ناشيتم أي نساءكم، شرع الله عز وجل للرجل أن يتزوج حتى ينجب الأولاد، حتى ينجب الأولاد، وشبه الله عز وجل المرأة بالمزرعة، فإن الرجل يحرص على المزرعة حتى تنبت الثمر، وهذا دليل على أن المرأة لا تؤتى إلا من المكان الذي شرعه الله عز وجل، ولا دليل فيها على من زعم أن المرأة تؤتى من مكان آخر ما شرعه الله عز وجل. لكن شاهدنا قوله أن ناشيتم يعني كما أردتم إذا كان في الموضع الذي شرعه الله عز وجل. وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إذا نسب الإرادة له، لكن هم إذا ما أرادوا الخروج ولذلك عوقبوا لكونهم ما أرادوا بإرادتهم واختيارهم. فأثبت للعبد إتيان بمشيئته وإحداثا لإرادته، الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العدل. إذن الشيخ الآن يذكر قال في رأس الصفحة: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. فعل العبد باختياره وقدرته، لكن هل فعله باختياره وقدرته داخل تحت مشيئة الله ولا خارج عنها؟ داخل تحت مشيئة الله. هذا رد على المعتزلة ومن نحى نحو من قضية النفاة. الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد. توجيه الأمر والنهي إلى العبد، إذا لو كان العبد غير قادر على الفعل كيف يوجه له الأمر والنهي؟ وجه الله الأمر والنهي للعبد لأنه قادر على الفعل. ولو لم يكن له اختيار وقدره لكان توجيه ذلك إليه من التأديب بما لا يجب بما لا يطاق، وهو أن تأداه حكمة الله تعالى ورحمته هو أكبر الصادق بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، لأنه ما فعل المحسن وأحسن بإرادته فيمدح ويثاب، والمسيء وأساء بإرادته فيذم ويعاقب. وإذا بدأ كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإصرار الله تعالى فإنه لكان مثل المحسن عبدا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبد والظلم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. فقال: يا ربي أرسلت الرسل لكن ما عندي قدرة على طاعتهم، فكيف تكون إرسالهم علي حجة؟ فأرسل الله رسل وأعطاه القدرة على طاعة هؤلاء الرسل، فيطيع بإرادته ويعصي بإرادته. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل شيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يفرقه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يفرقه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلا يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. نعم، وهذا وهذه الوجوه الخمسة ترد على ذلك التساؤل الذي نسمعه دائما: هل الإنسان مسير أم مخير؟ دائما يسأل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه الوجوه رد على أن نقول الإنسان مسير مخير، مخير فيما فيه ثواب وعقاب، ومسير فيما وراء ذلك. ولو خيره الله عز وجل في الأمور التي لا ثواب ولا عقاب فيها لهلك، لو أن الله عز وجل ترك نبضات القلب لنا نحن لمثلنا، أو ترك تنفس الهواء لنا نحن لمثلنا، أو ترك جران الدورة الدموية لنا نحن لمثلنا، لكن الله عز وجل تكلف فيما لا ثواب ولا عقاب عليه، فهو سبحانه وتعالى الذي إذا أراد أمره يقول فكن يحيى ونموت بأمره سبحانه وتعالى، لكن ما نثاب ونعاقب عليه نحن مخيرون. وهذا كلام نراه حفظكم الله في أنفسنا: أنت حر، إن شئت تذهب للدوام فتأخذ إلى بدل الدوام، وإن شئت تنام فعاقب على تركك للدوام ويقسم عليك، أنت حر بدون أدنى إجبار من أحد، ترى هذا بنفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة والصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع أخرى، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط وما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله ويغضب لله. وهذا من عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والله لو أن المسلمين تقيدوا بمعشار أخلاقه صلى الله عليه وسلم لبلغ الإسلام ما بلغ من أقاصر شمالها وجنوبها. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد، حد القتل الخزر على بعض المنافقين قال صلى الله عليه وسلم رحمة بمن وراءهم، بل صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكفنه في بردته. وهذه الأمور لا يطيقها الإنسان، لا يطيقها إلا رسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاهد نفسه على متابعته صلى الله عليه وسلم. أمر شيء عجيب، شيء عجيب خلقه وصبره. والأعجب من هذا أن يخرج هذا الخلق في وسط ذلك المجتمع المظلم. الآن إذا رأيت الإنسان على عقيدة سليمة في بلادنا أمر طبيعي، كل الناس على عقيدة سليمة الحمد لله، لكن إذا رأيت الإنسان على عقيدة سليمة في وسط بلاد مبتدع، النبي صلى الله عليه وسلم بعث والدنيا ضلال، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويذكرهم وإن كانوا قبل يعيش ضلال مبين. وسط هذا الضلال والفساد العقدي والفساد العبادي والفساد المعاملاتي والأخلاقي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، عظم الله خلقه. ومن ذلك أنه ما غضب لنفسه قط وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. هنا انتهكت حرمات الله فغضب لله، فكأنما فقئ في وجه حب رمان تلألأ وجهه واحمر وجهه كأن حبة رمانة، صلى غضبا لله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فقال بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه، قال فكف القوم. كلام واضح، لا تقول أنا مسير ولا أنا مخير. أنت هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ ما اطلعت. إذا ما تعرف ما كتب الله لك من رزق وما كتب الله لك من خير ولا من مصائب ولا من أجر ولا من عمر ولا من سعادة ولا من شقاوة. عندك هذا القرآن، انظر إلى ما أمرت فيه فامتثل على قدر الطاقة وإلى ما نهيت عنه فاجتنب، قال فكف القوم. فعلا حديث مقنع تماما لكل من وقع في قلبه شيء من القدر. ثم تأتي هنا مسألة أخرى أخطر منها، وهي هل يجوز أن نحتج بالقدر على المعاصي ونقول يا أخي نحن عصانا بقدر الله، نحن سنعصي بقدر الله، هل يجوز هذا؟ فالجواب هذا لا يجوز، وسيذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمور التي دل شرع العقل أنه لا يجوز أن تحتج بالقدر على المعاصي. على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على معصيته اختيارا من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها. نعم، هذا العاصي هل قرأ اللوح المحفوظ فوجد أن الله قد كتب عليه معصية في اليوم الفلاني؟ الجواب لا. إذن لا تفعل هذه المعصية لأن الله ينهاك عنها، فإذا فعلتها فقد فعلتها بإرادتك واختيارك، تعاقب على ذلك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. إذا لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر به يقضيها عنه؟ وقد أقر الله تعالى هذه الحجة في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي احتجي بالقدر، لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتب ذلك؟ يعني هو يقول أنا فعلت المعصية بقدر الله، لما قل افعل طاعة افعل طاقة وقدرها الله علي فلا تلومونني عليها، فلا تلومونني عليها، حقيقة حجة قوية عليه جدا. ولذلك لما سرق سارق في زمن عمر رضي الله عنه وقال سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، نقطع يدك بقدر الله لا شك. وكما لما خرج رضي الله عنه من عمواس قالوا سفر من قدر الله يا ابن الخطاب، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولما جاءه صبيغ بن عسل المرادي وكان قد أعد له عراج النخل وضربه، قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، وضربه رضي الله عنه وارضاه. فكان كلامه محدث منهم رضي الله عنه وارضاه. نعم. فإنه لا فرق بيننا وبين المعصية الجهل المقدور قبل صدور الفعل. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد قدم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا أفلا نقتتل ونجعل عمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قاعدة يستطيع الإنسان بها أن ينظر منزلته عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا كان من أهل الصلاح وحبب إليه الله عز وجل أولياءه وأنبياءه، وحبب إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب اتباعه، أحب الصلاة الصيام الزكاة، أحب الأمور التي يحبها الله وهي يسيرة عليه، يسيرة جدا، يصليه مرتاح، يصومه مرتاح، يحجه مرتاح، يزكيه مرتاح، حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق طريق الجنة. إذن يسر الله لك طريق الجنة. وإذا كانت الأخرى لا والله لا يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي يحبها الله التي قال النبي جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. كثير من الناس الآن يقول حب بلي من دنياكم الطيب والنساء ويسكت. طيب أين جعلت قرة عيني في الصلاة؟ جعلت، كان إذا حزبه أمر دعا إلى الصلاة. وهذا رد على أهل المظاهرات الذين يدعون للمظاهرات، نقول ليست المظاهرات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي النبي كان إذا حزب أمر قال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجمع الناس ويصلي بهم صلاة ثم يخطبهم ويبين لهم حكم الله عز وجل في هذه النازلة. وكان يقول أرحنا يا بلال في الصلاة. وكان ربما قام صلى الله عليه وسلم من الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران ركعة. صلى خلفه عبد الله بن عباس يوما فقال والله لقد هممت بأمر سوء. قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. تصلى صلى حتى تورمت قدماه. قيل وفي قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذا كنت أحب الصلاة والصلاة سهل عليك والصيام سهل عليك والحج سهل عليك وهكذا والصدقة وهكذا الأخلاق الفاضلة، فهذا طريق الجنة. أما إن كانت الأخرى الصلاة ثقيلة والصيام ثقيل والزكاة ثقيلة والوزن ثقيل والوزن الراحل ثقيل، فنعوذ من هذا. فتنبه، أنت حاسب نفسك، حاسب نفسك اليوم، أنت حسيب وذكر كتابك، أنت أمر لحالك. الجنة هذه طريقها، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي يوم حق يسبحوا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين لهم يعرضون الذين زكاة فاعلون إلى قول الذين هم فروجهم حافظون إلى قول أولئك هم الواردون في الفردوس هم فيها خالدون. فأنت الآن حسيب نفسك، اعمل فكل ميسر لما خلق له. إذا كنت من أهل الجنة الله يسر عمل أهل الجنة، وإذا كنت الأخرى يقول من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فأنت حسيب نفسك، انظر أيهما أحب لك، أعمال أهل الجنة ولا أعمال أهل النار؟ إذا والله يا أخي الفاضل أعمال أهل الجنة لا أحب لك، أبشر إن شاء الله يسرك الله لأعمال الجنة. وإذا كانت الأخرى نعوذ بالله من ذلك، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له كانوا رهبان الليل فرسان النار رضي الله عنهم وأرضاهم، أهل عبادة وعمل وصلاة وتقى وخلق وبر ودعوة وجهاد وطلب علم ونشر علم مع زهد ورع وتقلم الدنيا ما استطاع يستمر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ونقول للعاصي المستجد بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مكروه صعب والثاني آمن مسلم، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر عليك، ولو بعدك لعلك الناس في قسم المجانين. هذه اسمها أدلة حسية يعني. نعم. ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما دار مرتل أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى مما تحتاج بقدر منه؟ ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي فرحت باب طريقه لعلاجه وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرض الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي؟ والتداوي أمر شرعي، قال صلى الله عليه وسلم داو عباد الله، فإن الله ما أنزل داء لا أنزل دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن كذلك القلوب تمرض فلا بد كما عالجت جسدك عن الأمراض الحسية عالج كذلك قلبك عن الأمراض المعنوية بالمعاصي والشبهات. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليه رواه مسلم فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر ابدا لانه صادر عن رحمه وحكمه وانما يكون الشر في مقضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخلود الذي علمه الحسد وقيل شر ما قضيت فاضاف الشر الى ما قضاه ومع هذا ليس شر خالصا محضا بل هو شر في محله من وجه خير من وجه او شر في محله خير في محل اخر فالفساد في الارض من الجلد والمرض والقطر والخوف شر لكنه خير في محل اخر قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ورجوعهم خير عظيم ابتلاء الله عز وجل الناس بالمصائب حتى يرجعوا خير عظيم فالناس يظنون ان هذا الجدب ونحوه من المصائب شر وفي الحقيقه هو خير حتى يتوب الناس ويرجعوا يراجعوا انفسهم فيكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة وهو أيضا خير في محل آخر حيث أن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. نعم هذا حفظكم الله نص العقيدة التي جمعها الشيخ رحمه الله يذكر الآن بعض الفوائد وهي أمور يسيرة إن رأيتم نقرأها ولا نخليها نكملها. نعم لا إذا ما تعبتم أنا ما عندي معنى إذا نقرأ هذه حفظكم الله هذه الفضائل وأول ما بدأ الشيخ رحمه الله بثمرات الإيمان بالله عز وجل وقد تتبعت بعض الآيات من كتاب الله فوجدت للإيمان أكثر من 41 فائدة وإلا هي له فوائد لا تحصى على كل حال لكن أجوب بعض الآيات التي تحدث عن فضل الإيمان وأهله أكثر من 41 فائدة ذكر الشيخ رحمه الله بعضها هنا ولعلنا نذكر بعضها بعد نهاية قراءتنا لكلام الشيخ رحمه الله. نعم أصل هذه العقيدة السامية المتضمنة بهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها تمرات جديدة كثيرة فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ومن ثمرات الايمان بالملائكه اولا العلم بعظمه خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه ثانيا شكره تعالى على عنايته لعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكه من يقوم بحفظهم وكتابه اعمالهم وغير ذلك من مصالحهم ثالثا محبه الملائكه على ما قاموا به من عباده الله تعالى على الوجه الاكمل واستغفار من المؤمنين ومن ثمرات الايمان بالكتب اولا العلم برحمه الله تعالى وعنايته بخلقه حيث انزل لكل قوم كتابا يكفيهم به ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك من ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليه أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عليه قاموا بعبادته تبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على آثامه. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تزكية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل السبب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. وهذه قضية مهمة لا بد من فعل الأسباب لكن لا يعتمد عليها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله الاعتماد على الأسباب بالكلية شرك في التوحيد وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والقول بأن الأسباب ليست أسبابا نقص في العقل. فالمسلم مأمور بعمل الأسباب لكنه يستعين الله عز وجل بإنجاح هذه الأسباب يستعين الله. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. يحرص المسلم على ما ينفع في أمر دينه ودنياه في البيع في الشراء في البيت في السيارة في المدرسة في الوظيفة في كل شيء. يحرص على ما ينفع في أمر دينه ودنياه ولا يفوت شيئا أبدا إلا زاهدا فيه. لكن لا يكسر ثم يقول لماذا ما نجح وكذا لا. ولا يعتمد على الأسباب أبدا وإنما يعتمد في إنجاح هذه الأسباب بالله عز وجل. أما أن الأسباب ليست أسباب أليست أسبابا هذا نقص في العقل. فإن العقل أجمعوا على أن الأمور على أن كثيرا من الأمور ربط بأسبابها. فإذا وقع السبب وقع المسبب وإذا لم يقع السبب محال يقع المسبب أبدا. هذه من هذا المعنى اليوم قضاء القدر. نعم. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة. ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأخلاص مهنيا ممن آمن بالقدر. ثالثا ضرب الإعجاب للنفس عند حصول المرأة لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله تعالى على ذلك ويجعل الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه. ومن الطرائف في طرد القلق أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان مريضا خارج هذه البلاد فجيء له بكتاب دع القلق وابدأ الحياة كتاب لأحد الغربيين دع القلق وابدأ الحياة. فقرأه الشيخ فما أعجبه هذا الكتاب فقال أريكم كيف طريق السعادة. فألف رسالة لطيفة في طريق وهو مريض في المستشفى في بيروت وكان ممنوعا من الكتابة فكان يكتب فإذا جاء ابناؤه خبأ الكتابة كما ذكر لذلك بعض المشايخ حتى أكمل تلك الرسالة المباركة التي هي الطريق إلى الحياة السعيدة الوسائل المفيدة إلى الحياة السعيدة. فهذا حفظكم الله أن المسلم إذا آمن بقضاء الله وقد يطمد القلق على ما يصيبه في هذا الحياة الدنيا لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله سبحانه تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يعلم كل مختال. لكن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة حفظكم الله نظر أولا في حاله، فإن كان عنده تقصير تاب ورجع إلى الله عز وجل، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الله عز وجل يبتدئ خلقه بالخير ولا يعاقبه إلا حتى يسيء سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وقع في مصيبة ينظر، فإن كان عنده تقصير تاب ورجع إلى الله عز وجل، وإن كان على الجادة فرح بهذا، فإن هذا رفع لدرجاته في الدنيا والآخرة، رفع لدرجاته في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا مراتها، ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. تمت صفقة مؤلفها محمد الصالح الجليل في شفاعه سنة 1440 رحم الله الشيخ. ونحمد الله عز وجل ونشكره على تمام قراءتنا لهذه الرسالة وما كان منها من صواب فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وما كان منها من سوى ذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، واستغفر الله منه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لكم حضوركم، وشكر الله للجميع تعاونهم، وشكر الله لأخينا الشيخ محمد بن رمزان الهاجري دعوته وتعاونه، وشكر الله لأخينا القاري ولإمام المسجد ومؤذنه وجميع الحاضرين، والله أعلم. ونأسف الجيران جزاهم الله خيرا على الصوت، فأسامحونا حفظكم الله، ولعل في الدروس القادمة نحاول نخفف صوت الخارجي إن شاء الله تعالى، فجزا الله الجميع خير الجزاء. نعم، بقي عندنا حفظكم الله بعض الفوائد التي جمعت من بعض النصوص في فضل الإيمان، فأذكر حفظكم الله لكم هذه القضية باختصار. حفظكم الله، أول تلك الثمار دفاع الله عن أهل الإيمان وتأييده ونصره إياهم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الثاني الأمن في الدنيا ويوم القيامة، يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الثالث أنه يعطي لنفس كرامتها، وهو سبب للأمن النفسي كما ذكر ذلك علماء طب النفوس، العلماء النفسيين يعني، يقولون إن النفس قد تقلق وقد تأمن، فالإيمان يعطي النفس أملا وثقة وطمأنينة ويثبته عند الشدائد، وهو من أسس الكمال البشري. من ثمرات الإيمان أنه يعود على صاحبه بالحال الطيبة، كما ذكر الشيخ رحمه الله: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من ثمرات الإيمان كذلك السعادة التي ينشدها كل عاقل، ولا سيما وقت النوازل والابتلاء، كما روي عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه وجد لذة وسعادة ولا سيما وهو مبتلى. من ثمرات الإيمان تحرير النفس عن سيطرة غير الله عز وجل وحكمه، فالمسلم مستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرضى للعبودية لكائن من كان. كذلك غذاء الإنسان وقوته وحاجته، كذلك هو الزاد الحقيقي والحصيرة الذي يخرج بها العبد من هذه الدنيا. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإيمان كذلك هو اللذة الحقيقية التي لا تفنى، الارتباط بولاية الله الخاصة ومعيته الخاصة التي أعظم ما تنافس عليه المتنافسون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ثمرات الإيمان الاستخلاف في الأرض والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. من ثمراته أنه يعود على العبد بالطمأنينة وانشراح الصدر. الذين آمنوا ويطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله يطمئن القلوب. من ثمراته كذلك أنه يربط أهله بعضهم ببعض، فعليه والون وعليه وعادون، كما قال: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومثل المؤمن في توادهم وتراحمهم. كذلك من ثمراته أنه السبب الأعظم لفتح الخيرات والبركات على الناس في الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم ما كانوا يكسبون. يمنع صاحبه من دخول النار ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. شرط لصحة الأعمال وهكذا آمنون أكمل. نعم. ومن ثمرات الإيمان كذلك أنه شرط لصحة الأعمال وقبولها عند الله عز وجل. فالله عز وجل لا يقبل إلا من المؤمن. قال عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ومن ثمرات الإيمان حياة قلب صاحبه وانتفاعه بالمواعظ والذكرى. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين. ومن ثمرات الإيمان أنه يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء في حالة السراء والصبر في حالة الضراء كما مر معنا في القضاء والقدر، والحديث مر معنا عجبا لأمر المؤمن. وفي الحديث: لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه من خطاياه. ومن ثمرات الإيمان أن يقطع الشكوك التي تعلق في أذهان كثير من الناس فتخدش دينهم، ولربما تمادى بعضهم فيها فهلكته. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومن ثمرات الإيمان أنه ملجأ لصاحبه في كل ما يلم به من سرور وحزن وخوف وأمن وشدة ورخاء وسعة وضيق وطاعة ومعصية وغير ذلك. فالمؤمن في جميع حالاته وتصرفاته يخرج عن الإيمان ويصدر عن الإيمان، يخرج بمعنى يعني أنه يعمل وفق إيمانه ويصدر عن الإيمان. ومن ثمرات الإيمان أنه عاصم لصاحبه بإذن الله عز وجل من الموبقات المهلكة، ومانع له من اتباع المتشابهات والأخذ بالشبهات والسقوط في أدران الشهوات. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومن ثمراته أن الله تكفل لصاحبه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. ومن ثمراته أن الله يحفظ أهله من كيد الشيطان ولا يجعل له عليهم سبيلا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ثمرات الإيمان ما يوجبه من الحياة والنور في هذه الدنيا يوم القيامة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ومن ثمراته كذلك هداية الله له بجميع ما يدل عليه الهدى من معاني، والهداية غاية سامية. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن ثمراته كذلك إلقاء الود في قلوب أصحابه بعضهم مع بعض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن ثمرات الإيمان المعجل لصاحبها في الدنيا نور الفراسة التي يقذفها الله عز وجل في قلبه، والفقه في حال الناس وأن على مختلف أنواعهم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الفراسة الإيمانية على حسب قوة الإيمان. ومن أعظم ثمار الإيمان جل الفوز برضوان الله عز وجل ودار كرامته ابتداء أو مآلا. ابتداء يعني بلا حساب ولا عذاب، مآلا يعني وإن دخل النار. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولا أسئلة كثيرة. ومن أعظم ثمار الإيمان بل أعظمها لذة النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى في جنات النعيم، وذلك ما تنافس عليه المتنافسون. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن ثمرات الإيمان كذلك رفع درجات أهله في الدنيا ويوم القيامة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ثمراته الانتفاع بهذا القرآن ظاهرا وباطنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن ثمراته مغفرة الذنوب وستر العيوب. ومن غفرت سيئاته سلم من عقاب نار أعظم الثواب. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات وحسنات. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ومن ثمراته الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من كل مخوف ومرهوب، قد أفلح المؤمنون. ومن ثمراته كذلك الرشاد، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن ثمار الإيمان كفاية الله وحسبه لأهله. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن ثمرات الإيمان تفريج الكروب والنجاة من كيد الأعداء. قال تنذنون، وقال الله تعالى: وذنون إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومن ثمرات الإيمان الأمن والنجاة في الدنيا. قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أعظم ثمار الثبات على الدين حتى الممات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد. في أسئلة إن شئتم نجيب عليها ولا في الذي أسلم. لا يسأل في ختام هذا برنامج العلمي المكلف الحقيقه الى ان تدعو لصاحب الفضيله الشيخ محمد عبد الوهاب العقيدي بان نقول له جزاك الله خيرا. انا اعجز واعبد واسمع، فاوصانا بهذه الايات القرانيه والأحاديث النبوية والآثار السلفية بعقيدة نقية على منهاج النبوة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه على هذا العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه على هذه العقيدة، نقولها بأفواهنا ونأمل بجوانبنا ونعتقد بقلوبنا ذلك واقعين بهذا رؤوسنا بالحق، وبذلك تليق وحده. وفي الختام نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نشكر الله الجميع على الهدوء وعلى التوافق، فحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاك الله خير.